بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقدمة الثانية في المواقيت والنظر في مقاديرها وأحكامها. أما الأول فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت الظهر والعصر، بما أن الصلاة فعل من الأفعال التي يأتي المكلف بهذه الأفعال باعتبار وجوبها عليه، إنها واجبة من قبل الشارع المقدس. الشارع المقدس ذكر لهذا الفعل شروطا وقيده بهذه الشروط. الصلاة فعل ولها شروط وأيضا لها أجزاء، هو بين أجزائها. أولها التكبير وآخرها التسبيح، وذكر شروطها أيضا بين الشروط، ذكر الطهارة وسوف يأتي الاستكبار، ولا بد أيضا من تحديدها، من تحديد هذا الفعل بوقت، لا بد أن يحددها بوقت بما أنها متعددة، لأنه ما وجب منها كما قرأنا أقسام، ونحن نتحدث حول الواجب الصلوات اليومية. الصلوات اليومية لا تقع كلها في زمان واحد ولا تقع دفعة واحدة، وإنما تقع ضمن زمان. كل صلاة من الصلوات لها زمان ولها وقت محدود، فلا بد من البحث في المواقيت. وقت الصلاة متى تجب الفريضة من هذه الفرائض الخمس؟ كل فريضة من الفرائض الخمس لها وقت، فلنأتي إلى هذه الفرائض وبيان أوقاتها. أولا الأوقات من القرآن الكريم. القرآن الكريم كما ذكرت لكم في الدرس السابق ذكر ثلاثة أوقات، قال أقم الصلاة إلى دلوك الشمس، يعني من دلوك الشمس، أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أن قرآن الفجر كان مشهودا. الآن دلوك الشمس من مقصود به؟ وغسق الليل من مقصود به؟ وقرآن الفجر من مقصود به؟ دلوك الشمس المقصود به الزوال، زوال الشمس. دلوك الشمس هو عبارة عن الزوال، سوف يأتي معنى الزوال يذكره ونشرحه جيدا في محله. فأول شيء الزوال، زوال الشمس. زوال ماذا يعني زوال الشمس؟ يعني هل تزول الشمس؟ لا، لما نسند الزوال إلى الشمس لا يعني أن الشمس هي التي تزول، وإنما في شيء آخر يزول وهو الظل، يعبر عنه بزوال الشمس. فإذا هناك وقت يمتد من زوال الشمس، من وقت الظهر بعبارة أخرى، من وقت الظهر إلى غروب الشمس، لأن الشمس طالما هي باقية موجودة هذا وقت، هذا الوقت هو وقت للظهر وللعصر، لصلاة الظهر والعصر. أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق. فإذا هذا وقت محدد من الدلوك إلى الغسق. غسق بمعنى الغروب. الغروب هل هو سقوط قرص الشمس واختفائه، أو المعنى أو المعني به ذهاب الحمرة المعترضة في المشرق، يعبر عنها أي حمرة، حمرة المشرقية. فللظهر والعصر وقت يمتد من الظهر من الزوالي إلى الغروب، وللمغرب والعشاء من غسق الليل إلى منتصف الليل إلى طلوع الفجر. خلينا شوي، ما المقصود؟ اختص صلاة المغرب بسقوط قرص الشمس أو ذهاب الحمرة، بعد ذلك نشرح بذهاب الحمرة. ما بعد ذهاب الحمرة إلى منتصف الليل صلاة المغرب، هذا فيما إذا كان مختارا. ثم يمتد وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل للمختار، وإلى المضطر إلى الفجر. ما المقصود من منتصف الليل؟ منتصف الليل عندنا شيئان، يعني كيفية حساب أو معرفة منتصف الليل. كيف تعرف منتصف الليل؟ هل منتصف الليل معناه 12 ساعة نهارا و12 ساعة ليلا، يعني إلى الساعة الثانية عشرة ليلا هو منتصف الليل؟ معظمكم يعتقد هذا، يعني أنا عارف معظم الناس يعتقد أن منتصف الليل هو عبارة عن الساعة الثانية عشرة عشرة ليلا، هذا هو منتصف الليل. استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى ما يقولونه في الأخبار، في التلفزة، في التلفزيون أو في الراديو، يقولون الساعة الآن الثانية عشرة ليلا، وهكذا يقولون، أو منتصف الليل. إذا صارت 12 دقيقة قالوا صباحا، ولهذا إذا صار ساعة واحدة يقولون ساعة واحدة صباحا. فهمتم الآن؟ طيب، فما المقصود من منتصف الليل؟ منتصف الليل عندنا شيئان، تارة منتصف ليل فلكي، وتارة منتصف ليل شرعي. ما المقصود من منتصف الليل الفلكي؟ منتصف الليل الفلكي متى تكون صلاة الظهر؟ الآن في تعرفون وقت ما في أي ساعة؟ واحدة إلا ربع. إذا كانت صلاة الظهر الساعة واحدة إلا ربع أو ساعة 12 أو ساعة 11 ونصف، نفس الساعة في الليل تكون منتصف الليل، هذا منتصف الليل الفلكي. فهمت كيف؟ واحدة إلا ربع ظهرا هنا، ها؟ يعني منتصف الليل واحدة إلا ربع ليلة، هذا منتصف الليل الفلكي. فهمت الآن؟ طيب، الآن نأتي إلى منتصف الليل الشرعي. منتصف الليل الشرعي صلاة المغرب ساعة كم؟ 8 إلا ربع يعني، مهم؟ طيب، صلاة الصبح، ها؟ 5 إلا ربع، 5 إلا ربع راح تطلع الشمس. طيب، خلينا نعرفها ساعة 4 إلا ربع، ها؟ 4 وربع. طيب، نحسب ما بين 4 وربع إلى 8 إلا ربع كم ساعة؟ يعني من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر كم ساعة؟ ننصفها نقسمها نصفين، هذا هو منتصف الليل الشرعي. فهمت الآن؟ من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب كم ساعة؟ كم ساعة؟ إن شاء الله 20 ساعة. المهم كم ساعة تنصفها بالنصف، هذا هو منتصف الليل الشرعي. فهمت الآن؟ لأنه كثير من الناس يصير الساعة 12 بالليل صلاة المغرب صار عشاء صار قضاء. ما يصير قضاء، لابد أن تحسب منتصف ليل شرعي، ونحن نتحدث حول الشرع الآن. فهمت الأوقات؟ فعندنا وقت من الزوال إلى الغروب، هذا وقت للظهر وللعصر، ومن المغرب إلى منتصف الليل للمغرب وللعشاء أيضا بالنسبة للمختار وللمضطر. العشاء يمتد إلى صلاة الفجر. خلاص، هذه ثلاثة أوقات ذكرها القرآن الكريم: أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قرآن الفجر المقصود بهم مو القرآن، ليس مقصود القرآن، وإنما المقصود به صلاة الفجر، صلاة الصبح. صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق للفجر الكاذب. الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب قبيل الفجر هناك خط بياض منتشر معترض في أفق السماء، فوقه سواد وأسفله سواد، هذا يسمى الفجر الكاذب، هذا يزول. ليس هذا المقصود به، المقصود به البياض، الفجر الصادق، خيط رفيع ممتد واضح. ولهذا ضرب المثل به: الصبح لذي عينين أوضح من الصبح لذي عينين. أوضح من الصبح لذي عينين يعني شنو؟ يعني هذا واضح، والله سبحانه وتعالى قيد به يوم الصوم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض هو خيط معترض في السماء، هذا هو المقصود به، مو خيط يعني تخرج خيط أبيض وخيط أسود، ليس المقصود. فهمتم الآن؟ هذا وقت الفجر إلى طلوع الشمس، مو إلى ما بعد طلوع الشمس، خلص ينتهي طلوع إلى طلوع الشمس، تنتهي، ينتهي وقت الوجوب، يصير وقت قضاء. هذه هي الأوقات أو المواقيت لهذه الصلوات. فهمنا الآن من خلال هذه المقدمة، والمقدمة الثانية في المواقيت، المقدمة الثانية من أي مقدمات؟ نحن نتحدث حول الصلاة، فمعناه مقدمات الصلاة. في المواقيت، المواقيت من مقصود بها المواقيت؟ أوقات، يعني أوقات الصلاة. والنظر في مقاديرها، مقدار وقت الصلاة، بما أن الصلاة فعل من الأفعال لها مقدار، لها وقت محدود كم. والنظر في مقاديرها وأحكامها. أما الأول هو المقادير، مقادير الصلاة، مقادير الأوقات. أما الأول فما بين زوال الشمس إلى غروبها. شايف؟ أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق. شايفة؟ فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت لمن؟ للظهر والعصر، لصلاة الظهر ولصلاة العصر. غاية ما في الأمر، متى توقع الظهر؟ متى صلاة الظهر؟ أول الوقت، أول الزوال، بمقدار أدائها، سواء كنت في الحضر أو كنت في السفر، بمقدار أدائها. ويختص الظهر من أوله، من أول الظهر، من أول الزوال، بمقدار أدائها. كم يعني مقدار أدائها؟ وهي أربع ركعات، أربع ركعات للحاضر، أربع ركعات للحاضر، وركعتان للمسافر. مقدار الأداء كم يستغرق؟ خمس دقائق، هذا عشر دقائق، إذا تأنى المصلي ممكن يقضيها خمس دقائق، إذا طول يعني مع مراعاة هذا خمس دقائق أو عشر دقائق، ولا بعض الأحيان يصلي الصلوات كامل الصلوات اليومية بعشر دقائق. صحيح أم لا؟ هذا هو، هذا المفروض مقدار الأداء. ثم بعد هذا يأتي وقت صلاة العصر، هم يختص بمقدار أدائها ويمتد. معناه ما بعده، ما بعد بعد أن أدي صلاة الظهر تؤدي صلاة العصر، وهذا الوقت الممتد هو وقت مشترك بين الظهر والعصر. لكن طبعا مع تقديم صلاة الظهر، مو أنك تقدم صلاة العصر. لا. ويختص الظهر من أوله، من أول الظهر بمقدار، يعني من أول الزوال قصده، بمقدار أدائها، بمقدار أداء الصلاة للمسافر أو للحاضر. للمسافر ركعتان وللحاضر أربع ركعات. وكذلك العصر أيضا نفس الكلام، يختص العصر بأي شيء؟ من آخره، من آخر الوقت، من آخره بمقدار، أيضا بمقدار ماذا؟ بمقدار الأداء، بمقدار أداء الصلاة، سواء كنت مسافرا أو كنت حاضرا. ويمتد إلى ماذا؟ يمتد إلى المغرب، كما أن الظهر تمتد وقتها يمتد إلى المغرب، كذلك العصر يمتد إلى المغرب. بمعنى أنك تؤدي الظهر وتؤدي العصر، الوقت الباقي هو وقت مشترك بين الظهر والعصر، لصلاة الظهر ولصلاة العصر. طبعا مع تقديم ماذا؟ مع تقديم صلاة الظهر على العصر، لا أنك تقدم وإن كان الوقت مشتركا. وكذلك العصر أيضا يختص العصر من آخره، ها؟ من آخر الزوال، من آخر الوقت، يعني من الذي أدى به صلاة الظهر إلى آخر المغرب، إلى آخر الوقت، يعني قبيل المغرب. أحسن، إلى قبيل المغرب. وما بينهما، ما بين هذا، شوف الآن هذه الفترة، ما بينهما مشترك بين ماذا؟ وماذا؟ بين صلاة الظهر والعصر. وكذا إذا غربت الشمس، طيب غربت الشمس قلت خلافة، قسم منهم يقول الغروب، معنى الغروب هو سقوط قرص الشمس، سقوط قرص الشمس، إذا يعني شو مغيب قرص الشمس من دون اعتبار بالحمرة، فقط إذا بمجرد سقوط قرص الشمس غابت الشمس دخل وقت المغرب. وقسم منهم لا يقول المقصود من الغروب غروب الحمرة المعترضة بالأفق، تسمى الحمرة المشرقية، الحمرة المشرقية المعترضة بالأفق، هذه إذا غابت دخل وقت المغرب، كما هو جاري عندنا الآن. أهل العامة يقولون بسقوط قرص الشمس بمجرد الغروب خلص، نحن ماذا نقول؟ بغياب الحمرة. فينا. وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ويختص، الآن يأتي متى تصلي صلاة المغرب؟ المغرب، صلاة المغرب، ويختص يعني المغرب من أوله، من أول المغرب بمقدار ثلاث ركعات، يعني بمقدار ماذا؟ بمقدار أداء صلاة المغرب. ليش قال ثلاث ركعات؟ لأنه لا يصدق عليها القصر، لا قصر في صلاة المغرب، بل لا بد من أدائها تامة كاملة، ثلاث ركعات طبعا. ولذلك ورد أنه القيام ركن من أركان الصلاة، القيام ركن من أركان الصلاة، في أي جزء من أجزائه هو ركن؟ هل ركعتان الأوليتان ركن تبطل الصلاة بزيادتهما ونقيصتهما عمدا، أو جميع القيام حتى في الركعة الثالثة والرابعة؟ لا، يقول هو ركن في الأولى والثانية ومستحب، يعني ركن واجب في الركعة الأولى والثانية. ولهذا إذا أخل في الأولى والثانية في مسألة الشك في أي مورد في الأولى أو في الثانية مبطل للصلاة. أما الإخلال هناك في حالة الشك يختلف، يعني في حالة الزيادة والنقيصة في الثالثة والرابعة له علاج. هذا يعني باب، من باب هكذا إضافة. ولذلك يقولون في الصلاة الرباعية يسقط ما الواجب، لا يسقط، ماذا يسقط؟ يسقط المستحب المسنون. فركعتان الأخيرتان بقيامهما هما مستحبتان فيسقط. أما صلاة المغرب كل القيام فيها في ثلاث ركعات كله واجب ولذلك لا يسقط في السفر. فهمت الآن؟ هذا المقصود. وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ويختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات ثم تشارك، يعني عديت الآن ثلاث ركعات، بعد ثلاث ركعات يدخل ماذا؟ وقت العشاء، معناها يمتد وقتهما إلى ماذا؟ إلى منتصف الليل. هذا للمختار، إلى منتصف الليل معناها الوقت هذا من المغرب، أدي صلاة المغرب ثم أدي صلاة العشاء، الوقت المتبقي هو وقت مشترك بين الصلاتين، بين صلاة المغرب والعشاء، وقت مشترك إلى منتصف الليل. ثم تشاركها، تشارك صلاة المغرب العشاء، يعني صلاة العشاء حتى ينتصف الليل، إلى انتصاف الليل. عرفنا منتصف الليل، منتصف الليل كم قسمنا؟ إلى فلكي وشرعي. فهمنا؟ نعم. وتختص العشاء الآخرة، يعني صلاة العشاء مذكر اختصاص صلاة المغرب بأول الوقت بمقدار أدائها الآن صلاة العشاء، وتختص العشاء الآخرة من آخر الليل، ها لا إلى آخر الليل، آخر الليل هو منتصف، يعني منتصف الليل، منتصف من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات، ها بمقدار أربع ركعات. متى تكون أربع ركعات؟ إذا كنت حاضرا، إذا كانت الصلاة تامة، بمقدار ركعتين إذا كانت، إذا كنت مسافرا، بمقدار أربع ركعات وما بين طلوع الفجر الثاني. الفجر الثاني الآن خلصنا صلاة العشاء. طبعا كما قلت لكم هاي مسألة الاضطرار والاختيار، هناك خلاف فيها. وما بين طلوع الفجر، أي فجر؟ الفجر الثاني، الفجر يعني الفجر الصادق، الفجر الثاني يعني الفجر الصادق، الفجر الأول ذاك فجر كاذب، الفجر الثاني، الفجر الثاني المستطير، المستطير بمعنى المنتشر، يعني هناك بياض معترض في الأفق يراه كل إنسان. أنت شوف في صلاة الصبح راكب، راكب السماء وانظر هل تجد هذا البياض أو لا، بياض منتشر معترض في الأفق، في الأفق إلى طلوع الشمس، إلى وقت طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس شو تصير صلاة الفجر؟ خلاص انتهى الوقت، معناه يدخل وقت القضاء، وقت للصبح. الآن نأتي إلى الزوال، على كل احنا راح نستخدمها، أما خالد الصغير احنا نعتبره هسه لا ما في داعي للرسم، بس انتبه كيف تعرف الزوال، كيف نعرف وقت الظهر. الآن في زماننا موجود الساعات، وما شاء الله موجود التقاويم يذكر فيها وقت، لكن أنت لو فرضنا أنك لا عندك تقويم ولا عندك ساعة ولا تعرف الأذان من مكبرات الصوت ولا تعرف أي شيء، أنت في صحراء، كيف تعرف الزوال؟ يتعين على الفقيه من باب التذكير. طبعا في مقدمات الاجتهاد يشترط في المجتهد أن يعرف الفلك، أن يقرأ شيئا من علوم الفلك، الفلك والهيئة لابد أن يعرف هذا. ليش؟ حتى يعرف المواقيت ويعرف اتجاه القبلة. ومثل هذا البحث في اللمعة من البحوث الصعبة جدا، هناك مصطلحات وهناك كذا. المهم أنا أمهد لك من باب التمهيد والمقدمة للأبحاث، للأبحاث التي تقرأها إن شاء الله في اللمعة، حتى يترسخ في ذهنك وتعرف. حينما تشرق الشمس ترتفع من هنا الآن، هذه هي جهة الشرق، لما تشرق الشمس هذا يسمى شاخص، ها هذا يسمى شاخص. هذا الشاخص يعني عبارة عن عمود، عبارة عن عصاية. تذهبون إلى الجامع الأموي، ذهبتم إلى الجامع الأموي وجدتم اسطوانة موجودة من الحجر في وسط الجامع، هذه كانت مزولة، يسمى ساعة، هذه ساعة يعرف بها وقت الزوال. هذه الحجر المنتصب، العمود المنتصب، مزولة للتوقيت. في جامع الكوفة أيضا موجود، في بعض الجوامع في حلب جامع زكريا موجود. أنتم تذهبون، قسم منهم يذهب حتى ويضع يده هكذا، يقول إذا وصلت أصابعك أو أطراف الأصابع مع بعضها أنت إن شاء الله تذهب إلى الحجر. لا، هذه موجودة للوقت، لمعرفة الوقت، موجودة لمعرفة الوقت. على كل هذه، هذا هو الشخص. فنحن نتحدث حول الشخص. تشرق الشمس، تبه تشرق الشمس، هنا ماذا يحدث لهذا؟ ماذا يحدث؟ يحدث هنا ظل. أشرقت الشمس من هنا من جهة الشرق، يحدث هنا ظل. هذا الظل كيف يكون؟ ظل طويل؟ لا، طويل، طويل. أضرب عليه الآن، هنا ضياء، يخرج منه ظل طويل. أحسنت، الآن شوف يدي يصير طويلة، يعني ليس أنه ظل يأتي عليه، ظل يصير. هذا خيال، خيال. هذا الظل، الفيء، يعبر عنه بالفيء، الظل. كلما ترتفع الشمس يقصر، يبتدئ يتناقص الظل، حتى تصل الشمس إلى دائرة منتصف النهار. شو دائرة منتصف النهار؟ دائرة منتصف النهار خط وهمي في الأفق، يعني ما في خط، خط وهمي في الأفق ينصف قطر السماء، دائرة قطر السماء إلى قسمين، إلى نصفين بهذه الطريقة. هذا يسمى دائرة منتصف النهار، خط منتصف النهار. نصف هذه دائرة منتصف النهار إلى نصفين، يعني أشرقت الشمس تبتدئ بالارتفاع. أول مرة ماذا ترى الشمس؟ تراها ملتصقة أين؟ بالأرض. هي ليست ملتصقة بالأرض، بس لأن الأرض كروية فأنت ماذا تراها؟ تراها على سطح الأرض، تبتدئ الشمس بالارتفاع. كلما ارتفعت الشمس ماذا هنا؟ ماذا حدث بالظل؟ ينقص هذا الظل إلى أن وصلت إلى دائرة منتصف النهار. وين صارت الآن؟ فوق الشخص. دائرة منتصف النهار، لما تصل الشمس إلى دائرة منتصف النهار، سواء كانت فوق الشخص مباشرة أو لا، مرة تسقط أشعة الشمس على الشخص عمودية. إذا سقطت هنا على الشخص عمودية معناها إن عدم الظل نهائيا، إن عدم الظل نهائيا. لما تتحرك الشمس قليلا يبتدأ يحدث ظل. ها هنا ماذا؟ لما انعدم وحدث هذا الظل صار الزوال. هذا واحد. وبعض البلدان لا ينعدم فيها الظل، معناها ان الشمس في دائرة منتصف النهار لا تصل عليها عموديا، لا تصل عليها عموديا، مثل مكة، مثل صنعاء، مثل المدينة، هذه لا تنعدم هنا الشمس، وإنما يقل هذا الظل، يقصر، يقصر هذا الظل، لا ينعدم، يقصر. فلما تأتي الشمس وتتحرك إلى الجهة الثانية يزود الظل، زيادة الظل بعد نقصانه، هذا هو الزوال. فهمتم الآن؟ فهمتم؟ هذا المقصود بالزوال، هذا هو المقصود بالزوال. خلينا نقرأ. ويعلم الزوال، كيف ستفهم إن شاء الله كيف صار، كيف تعلم الزوال، كيف تعرف أنه صار الزوال؟ الآن إن شاء الله نصل إلى الصبح وأضيل لك، يعني ندخل في بحث الفلك. يعني ما قلنا هناك يعلم وقت الصبح بظهور الفجر الصادق، وهو البياض المنتشر في الأفق خط أبيض معترض في الأفق، منتشر في الأفق، يراه كل إنسان، كل إنسان يعبرون عنه بالثوب الأبيض ويقولون ما أوضح الصبح لذي عينين، يعني هذا واضح لكل إنسان، لكل إنسان يملك عينين أو لكل من يملك عينين الصبح واضح له، الصبح واضح لا يحتاج إلى برهان يعني. ويعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه. شو زيادة الظل بعد نقصانه؟ الآن عرفنا هناك بعض المناطق، بعض المدن لا ينعدم فيها الظل، ظل الشاخص لا ينعدمه، وإنما يتناقص لما تصل الشمس إلى دائرة منتصف النهار يتناقص، إذا تناقص ثم بعد ذلك لما تمشي قليلا يزود الظل. فالزيادة بعد النقصان، زيادة الظل بعد نقصانه هو الزوال، هذا هو وقت الزوال. بزيادة الظل بعد نقصانه، بعد الآن عرفت معنى الظل؟ عرفتم؟ هذا معنى الظل، زيادة الظل. ها الآن تشوف هنا ما أدري وين عندي ولا أحسن، هذا في خيال يعني، هذا الفئ يسمى الظل، ترتفع الشمس هنا في خيال، هذا خيال، هذا هنا يحصل الخيال من هنا، هذا كلما ترتفع يأتي إلى هنا، قسم منها ينعدم ما في، وقسم منها لا يقل ينقص الظل. إذا زاد بعدما يلام الشمس، لما تميل الشمس يزود الظل، هذا زيادة الظل هو الزوال. أنت تقرأ ضالين ولا ضالين؟ ظل. هذه شو أقرأ؟ طلع عليها شوفها، ضاد اختصاد هاي ولا اختطاء؟ هاي من الظلال يعني، من شو اسمه، من الفيء، من الخيال. الحرف، الحرف، شايف الحرف باللغة العربية يغير المعنى، حرف. بزيادة الظل بعد نقصانه أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن. شوف الآن لا عندك شاخص، ما عندك شاخص ولا هم يحزنون، تتوجه إلى جهة القبلة، إذا كانت جهة القبلة إلى الجنوب، الآن هنا الجنوب، هذا الجنوب، الشمال هنا من هذه الجهة، من هنا القبلة من أين؟ من هذه الجهة، هذه جهة القبلة، جهة الجنوب، توجهت إلى جهة الجنوب، نظرت إلى الشمس، إذا وصلت الشمس إلى هذا الطرف، الطرف الموازي للأنف على جهة الأنف، لا هذا الطرف، هذا حاجبك، أي حاجب هذا؟ حاجب الأيمن ولا الأيسر؟ هذا حاجب الأيمن، إذا وصلت إلى طرف الشمس، الشمس إلى طرف الحاجب من جانب الأنف، هذا هو الزوال، حل وقت الزوال. علامات كثيرة هذا يعني بسيط، الشرع واضح يعني، أعطاهم أدوات بسيطة لكنها دقيقة لمعرفة الوقت. إيه أعطاه. أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة، لكن لا كل واحد، إذا كانت جهة القبلة إلى الجنوب، إذا كانت جهة القبلة إلى الجنوب يصير بين الشمس إلى الحاجب الأيمن، لأن الحاجب الأيمن من طرف الأنف، مو من هذا الطرف، من طرف الأذن، لا من طرف الأنف يكون، لمن يستقبل القبلة. والغروب، الآن تريد أن تعرف الغروب، هذا قبل قليل ذكرنا، ويعلم هذا الغروب يعني، والغروب باستتار القرص، يعني شو أي قرص؟ قرص الشمس، يعني سقوط قرص الشمس وغيابه تماما. إذا غاب سقوط قرص الشمس، تسقط الشمس خلاص، بعد ما في، ما في شمس، لأنها تنزل وراء جبل أو وراء ضباب أو ما شابه ذلك، لا لابد يعني، أو الآن يعني في بعض الأحيان، في بعض المناطق إذا كان هناك جبل، جبال في بعض المناطق جبلية، جبلية، والمناطق هاي المدن هذه في تحت الجبل، تحت الجبل. فهؤلاء الذين في الوادي لما تنزل الشمس تصير وراء الجبل يصير عندهم ظلام، لكن الذي هو فوق ينظر الشمس. لا يعني أن هؤلاء صار عندهم المغرب، لا، لابد من اختفاء قرص الشمس تماما عن وجه الأرض، مو أنه يعني في الجهة التي هذا يختفي عن هذه الجهة، وأنه يختفي من جهة المغرب يذهب، وأنه باقي قسم. أنا شاهدت يعني بعض المناطق، في بعض المناطق كنت هناك أثناء التبليغ، الشمس واضحة للعيان لكنهم تحت الجبل، فهم يؤذنون خاصة في شهر رمضان، فهم يؤذنون المغرب، صار عندهم ليل، صار عندهم ليل فهم يؤذنون للمغرب، لكن الشمس بعد موجودة. عليه بالاحتياط، لا بد من الاحتياط هنا، احتياط. نعم. وقيل بذهاب الحمرة من المشرق، تسمى الحمرة ماذا هذه؟ هذه تسمى الحمرة المشرقية. يعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية، ذهاب الحمرة المشرقية هي هناك حمرة معترضة بالأفق من جهة المشرق، مو من جهة المغرب، من جهة المشرق. الآن الشمس أشرقت من هنا، تأتي بهذه الدورة تختفي من هذا الجانب من جهة المغرب، من جهة المشرق تخرج، تشرق الشمس وتغرب هنا. لابد من اختفاء الحمرة، لأنه لما تكون من هذه الجهة معناه أشعتها أين ذهبت؟ إلى الجهة المقابلة. الجهة المقابلة هو شعاع منتشر بالأفق أحمر، انظروا في وقت الغروب أحمر، هذه الحمرة لابد من ذهابها. يعني هذا رأي آخر. وقيل قيل هناك ذهب إلى هذا القول الشيخ وغيره، الشيخ الطوسي، وقيل بذهاب الحمرة من المشرق، وهو الأشهر. هذا القول الأشهر والمعتمد بين الفقهاء المتقدمين والفقهاء المتأخرين، وقال آخرون ما بين الزوال. القول الأول هذا، القول الثاني ذهاب الحمرة من المشرق، ذهاب الحمرة المشرقية. نعم، هو الأشهر، الأشهر عند الفقهاء سواء كان المتقدمين أو المتأخرين. أكثر علماء المعاصرين، أكثر علماء المعاصرين الآن في زماننا كلهم يقولون بذهاب الحمرة المشرقية المغرب، إلا قليل جدا. وقال آخرون هذا إن شاء الله يكفي، الحمد لله رب العالمين.